ينام أخي على زندي أغلله بأدابي وفي قلبي فرجت له فهل يدري أخي ما بي بحثت بوجهي الدامي لأزرع قبيلة فيه فحيرني وعالمني بتمثيل وتشويه وفارقني بلا دمع وأبلغ من هدى الصمت وأكظم غضبتي حينا لكل تفجر وقت أكاد أصيح من حزني بأن فؤادي احترقا وأصبر إن في صبري وإن غالبته الرهق أتوك أخي بما ملكت حضارتهم من القهر وحين سقطت لم يجدوا رصاص الغدر في الظهر فأنت الصامد البطل وأنت بدربنا مثل ثبت لهم ولم تهزم وحاشا يهزم الجبل وحيدا قابل الأعداء ورد جموعه ردا ثلاث قذائف فجرت وما فتت له عضد ومن أوكارهم خرجت رصاصات بها الوهن ولكن كل مخلوق بيوم الموت معتهن فلم يسمع له صوت يقول بأنني مت ولكن صاح في فرح بإحداهن قد فزت فما عجبا لمن يقضي يظل سلاحه معه ويأبى أن يفارقه ويأبى أن يودعه فويل للعلود الحمر من غضبي ومن أحصدهم بمنجلهم وأقذفهم إلى النار فيا عباد أكتوبر لقال في ثرى لوبر صهيل الخيل في صدري وفي قلب الردى زمجر وباطلكم سأصرعه ولو وحدي سأدفعه ولا ينجيكم مني حديد الأرض يجمع سأحمل بعدك الرشاش زي له الدم القاني وأعبر كل ميداني به تكبير إخواني وحين أجيء للأقصى كما يوما النخل ينصى سأدفع عند الرشاش يجعله الأمير عصا يظل عليه متكئا ليعلن